ونعظم الله. ترون هذه مكتوب عليها يعطيك الله بكل خطوة أجر سنة بصيامها وقيامها. هذا أثر من حديث سأقرأ الآن وسنشرحه إن شاء الله. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صلوا على النبي، عظموا الله، صلوا على النبي زيادة، إن صبر محمد عليه الصلاة والسلام وبلاغه بالحق لنا هو الذي أقامكم هذا المقام. لو لا سمح الله ما صبر محمد عليه الصلاة والسلام، ما صبر كما ما صبر يونس، لكان أحدنا والعياذ بالله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ولكن صبر محمد عليه الصلاة والسلام وجهاده في حق الله هو الذي أورثكم هذه النعمة أن تكونوا من المسلمين. هذا حديث عظيم روي عن رسول الله بسند صحيح، رواه عنه صاحبه أوس ابن أوس الثقفي. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة، سنشرح الحديث مفصلا، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كبير الحديث ولا لا؟ مستاهل؟ ثقيل الكلام؟ واضح الكلام؟ سمعتم كم هو ثقيل؟ والله لا تستحيوا من الحق، اللي لم يفهم يرفع يده، لا بأس، حتى أعيد. أعيد. عظم الله. بيقول عليه الصلاة والسلام إنه من غسل يوم الجمعة، غسل أي لاحظ مش غسل، غسل هي في المبالغة من الغسل، يعني غسل بإحسان، واغتسل هي يعني فعل وافتعل، فالفرق بين غسل واغتسل يعني زي افتعل، يعني زي ما تقول كان الناس كل يتكلف ولكن نريد أنه زاد وبالغ في الغسل فما ترك شيئا، الغسل الكامل. غسل واغتسل، انتبه، ثم بكر وابتكر يعني خرج إلى صلاة الجمعة باكرا وابتكر يعني بالغ في الخروج باكرا، انتبه، ومشى ولم يركب يعني إن كان له دابة أو كانت له سيارة فتركها وجاء إلى جمعة المسلمين ماشيا، لاحظ، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. هذا شرط، دنا من الإمام. في ناس من المسلمين يأتون الجمعات فيجلسون في أواخر المساجد خلف النساء حتى إذا قضيت الصلاة بادر إلى التجارة، لاحظ، فهذا من العصيان وهذا من مخالفة النبي فيما أمر فيه. فالأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهؤلاء الذين يجلسون بين الشجر وفي طرقات المسجد متكئين متمددين ولا يأتون الصفوف الأولى فقد عصوا من حيث ظنوا أنهم يحسنون. فقال عليه الصلاة والسلام أن الشرط الثالث، الشرط الأول إيش؟ غسل واغتسل ثم بكر وابتكر، الثالث إيش كان؟ مشى ولم يركب، الرابع ودنا من الإمام، ودنا من الإمام يعني للصفوف الأولى، فاستمع ولم يلغو، فاستمع ولم يلغو. ما معنى لم يلغو يا أخوانا؟ لا يتكلم ولو قال لصاحبه أنصت كما صح الحديث، ولو مس الحصى، يعني كانت مساجد النبي ما كان فيها حصيرا كهذا، فكانت حصاة ورملا أو ترابا مهيلا، فكان فلو كنت تعبث بالحصى هذا من اللغو، واللغو كل فعل غير حسن، كما قال الله في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فكل مقالة لا يقبلها الله هي من اللغو ولو أن تمس الحصى. ومن مس الحصى مثل أن تمس المسبحة، فاللي ماسك مسبحة وبيلعب فيها مثله كمن مس الحصى في الجمعة. واضح؟ هذا الشرط أنه هذا أنه فلا تعبث في شيء ولا في خطاء السجاد ولا في شيء ولا مع نفسك. لا تعبث، لا تعبث بشيء، لا تعبث بلحيتك، لا تتلهى. واضح اخواننا؟ قلنا غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ. ميه استمع، ماذا سيعطيه الله؟ هذولا خمس شروط. كيف دنا من الامام ثم واستمع ولم يلغوا، كم شرط هذول؟ خمس. طلع ماذا سيعطيه الله؟ سيعطيه بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من منكم يملك أن يقوم سنة ليله فلا ينام ولا يرقد ويصوم نهاره فلا يفطر سنة كاملة؟ من يقدر؟ النبي محمد لم يفعلها، كما في الصحيح قال ومن يقدر أن يصوم يوما ويفطر يوما عن يوم يوم، مش قال أنتم، قالوا له أن نصوم يوما ويفطر يوما، قال ومن يقدر، وهو يقدر عليه الصلاة والسلام، ولكن يعلم أنه يكلم المسلمين. واضح أخواننا؟ ولكن اللي سيظن الناس أنه إذا فعل هذا سيعطيه الله بكل جمعة أجر سنة، فبيقول لك النبي لا، ليس بكل جمعة، بكل خطوة. فمن خطى ومشى من بيته إلى الجمعة 1000 خطوة بشروط النبي ووصاياه كتب الله له عمل 1000 سنة صياما وقياما. شو رأيكم؟ بشارة تستحق أن يجربها المسلم المؤمن؟ هذا واجب يا أخواننا. يعني الذي سمع هذا فلم يفعله فليراجع إيمانه. نيح أخواننا، اعزم على نفسك، وكلما تباعد بيتك كما قال عليه الصلاة والسلام الأبعد فالأبعد. وإذا كنت من أصحاب الخطى الواسعة لو ضيقت خطوتك يقبل الله، لأنه طلب النبي أن تمشي بسكينة ووقار، فلا تفحج ولا تثب، امشي براحتك. فإذا كانت الخطوة جعلتها خطوتين يزيد الله، لا بأس لا بأس. حتى إذا جمعت 1000 ثم وصلت فقلت لله أي ربي اجعلها لي 2000، والله الذي لا إله إلا هو لا يرده. الله لا يقول لا لمؤمن أبدا. واضح أخواننا؟ إنما اعزم. هذه احنا ان شاء الله لمن صبر سنعطيها، لنا مفصلة وعليها شرح. اوس ابن اوس، ليه تسأل؟ الحديث صحيح، عهدتني اروي ضعيفا يا شيخ؟ احنا اهل القرآن لا نروي الا ما ثبت عن رسول الله. هذا حديث صحيح في سنن ابي داود والترمذي والبيهقي واحمد بسند صحيح عن اوس ابن اوس الثقفي. واضح اخواننا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قلت لكم قال الله فما كنت لأكذب على الله، ولا نحن نكذب على الله ولا على رسول الله، لسنا من الذين يكتبون في الكتب على الله وعلى رسوله الكذب، مش احنا اخواننا. واضح اخواننا؟ النبي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من أكثر الأحاديث تواترا لفظا ومعنى، رواه أكثر من 100 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ألا يكذب على رسول الله. واضح أخواننا؟ فهذا أجر عظيم، من صبر منكم سنعطيه إياها حتى يعلم تفاصيلها ويعلم شرط النبي فيها. لو مات أحدكم وقد فعلها مرة فخطأ لله 1000 خطوة. يا اخوانا من الان ببشرك، اذا كان خطك المستقيم ما بين بيتك وبين بيت الله لا يسعك الا 100 خطوة، ثم استدرت فاخذت سبيلا ابعد غير الذي تسلكه، فجئت 400، هم 400 عند الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من خادعنا في الله خدعنا له. يعني لو جاءنا رجل فقير وقال: والله لا أملك، أعطوني من مال الله، وعبد الله يظن أنه ليس بصادق فخادعه في الله ينخدع له فيعطي. فلو جاء المؤمن يستزيد من الله قال: بيتي 100، أريد أن أطيل الطريق إلى 200 تعطيني؟ يقول: أعطيك 2000 إذا هممت لي. خزائنه ملأ لا تنقص، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. ليه قال في صعيد واحد؟ ليه؟ لأن لو سألت اليوم وجاء غيرك يسأل غدا قد يظن الظان الجاحد أن الله جعل بين سؤالك وسؤال من يليك يوما حتى يعيد ملكه مرة أخرى، فإذا سألت أعطاك. لا، قال: فقاموا في صعيد واحد، مرة واحدة يعني، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. حط الإبرة في بحر، أديك بتحمل؟ هي تحمل أثرا من ماء، لا تحمل ماء، هي لا تحمل قطرة، دير بالك، تحمل أثرا من ماء. وهذا اللي حملته الإبرة أو المخيط، هل تعلم كم جرى من الماء بين الصخور وبين وبين؟ فما أعطاه الله للعالمين لا يذكر من هذا شيء. عظم الله، عظم الملك، عظم الغني، لا إله إلا هو. الآن الفلكيون من غير المسلمين وقعوا على مساحة في الكون في ملك الله العظيم، مساحة ما كانوا يعلمونها. حتى تعلموا من هذا الذي يأجركم هذه الأجور، وقعوا على مساحة في أجهزتهم الإرصادية المتطورة. هذه المساحة أخواننا تفرق عما يعرفونه أنها تخلو من مادة الفضاء، أي لا كواكب ولا نجوم فيها ولا ما يعرفونه من الفضاء المعلوم، حتى العتمة التي فيها أشد من غيره. هذا ليس الثقب الأسود، هذا شيء آخر، عظم الله. فهذه منطقة خالية، كما نسميها احنا الربع الخالي، منطقة خالية. تعرف كم بعدها يا اخوانا؟ ابعادها يعني من جدارها الى جدارها، هذه منطقة جديد وجدوا. تعرف كم ما بين الجدار الى الجدار؟ 1,000,000,000 سنة ضوئية، يعني 1,000,000,000 سنة ضوئية. السنة الضوئية يا اخي ان الضوء يمشي ب300,000 كيلومتر في الثانية، في كل ثانية الضوء يقطع محيط الارض 7 مرات. اضوء الان انت ضوءا فيرجع اليك 7 مرات في الثانية، يعني يطوف محيط الارض 7 مرات في ثانية. هذه ايش؟ الثانية الضوئية. اضرب ب60 عندك دقيقة، اضرب ب60 عندك ساعة، اضرب ب24 هذا يوم، اضرب ب30، اضرب ب12 هذه السنة الضوئية، اضربها ب1,000,000,000. هذه منطقة خالية، لا تستغرب لو كانت هذه جنة احدكم اليوم. ان ادنى اهل الجنة منزلة كما صح عن النبي: رجل يعطيه الله ملكا فيدخله قصره فيندهش الرجل فيقول له الخدام من الملائكة: اشرف اشرف، يعني قف على شرفة قصرك، فينظر فيقال له: هذا ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، بصر الرجل في الجنة لا كبصر احدنا الاعشى في الدنيا. بصر الرجل في الدنيا يختلف، يعني يأتينا بالمجرات الان، واضح اخواننا؟ فاذا قال لنا نبي الله الصادق محمد ان الله يعطيكم ما لا تعلمون فصدقوه، فاعطاك على كل خطوة. هيا راح طلع، لا طويلة هاي، هاي فانا وسعت. هاي واحد، هذه قد ايش عند الله؟ ليش اعطاني سنة بصيامها وقيامها؟ هاي تنتهي، هاي ثلاث، لاحظ هذا الشيء. فاذا جئت المسجد بالشروط، احنا قلنا شروط النبي، من بلغك هذا البشرى الصالح؟ مين؟ فلن تأخذ أجرها حتى تستوفي شرطها عمن بلغك. ليه؟ أما تجي على كيفك تقول والله أنا مستعد أغسل وأتغسل وأبكر وأبتكر، أما أدنو من الإمام والله شوب يا شيخ بقعد بين الشجرات أروح لي، أو بقول لك النبي خليك. فلا تسألنا أجرا كالذي شرطنا، إنما الشرط بشرط. منيح؟ إذا وفيت ما لنا وفينا لك ما لك. ماشي؟ الشروط واضحة يا اخوانا، احنا سنعطيكم اياها كما بدأ. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: ارأيتم ما انفق الله منذ خلق السماوات والارض؟ استمع، هو متى خلق السماوات والارض؟ لا يعلمها الا هو. متى خلق السماوات والارض؟ قد تكون مليارات، يعني ملايين ملايين السنين منذ خلق السماوات والارض. بكل النبي ارأيتم ماذا انفق؟ هو على ماذا انفق؟ فكرك احنا خلق الوحيدين؟ احنا يا شيخ لا نذكر في ملكه ابدا. اذا ادنى اهل الجنة له عشر اضعاف الدنيا، عشرة اضعاف الدنيا منذ خلقها الى يوم افناها، فما بالك بمحمد وابراهيم والجمع، ماذا سيعطيه؟ لاحظ، فمنذ خلق الى يوم افنى. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم، فاحنا مش فقط خلقه، عنده ملكوت وملائكة وما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عليه انفق، ارأيتم ماذا انفق الله منذ خلق السماوات والارض؟ طلع شو بدي يقول عليه الصلاة والسلام: فانه لم يغض، يعني لم ينقص، فانه لم يغض ذلك من ملكه شيئا. شو رأيكم بهذا الرب لا اله الا هو، الذي لا نعرف ربا غيره ولا نريد ان نعرف ربا غيره ولا ينبغي ان يكون ربا سواه؟ واضح يا اخوان؟ شايف ملكه؟ منذ خلق ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: سحاء يده، سحاء يعني مفتوحة بتجري جري، سحاء الليل والنهار. واضح اخواننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام انه اذا انت خطوت هذه بشروطها اعطاك بكل خطوة ها اجر سنة بصيامها وقيامها. كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا سمعوا هذا يقولوا: اذا نكثر يا رسول الله ها؟ فالرجل كان يظن اذا قالوا اذا نكثر، لا يا اخوانا ما تكثوا بلاش ينتهي ما عند الله، لا. فقال عليه الصلاة والسلام: استمع، الله اكثر. قديش دك تكثر؟ على من تكثر؟ على الله لا تستطيع، بالعكس الله لا اله الا هو احب عباده اليه من سأله اكثر. واضح اخواننا؟ الدعاء هو العبادة، هذا الحديث الصحيح. واضح اخوان؟ طيب، هل احنا قلنا انه هذه لها شروط، وبدنا نبدأ نتذكر احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونتدبر فيها. ليه اعطانا سنة بصيامها وقيامها؟ ليه الصيام والقيام يا اخوان؟ اول شيء هذا الاجر العظيم، اول ما بدأ النبي جعل له شرطا، ايش كان الشرط الاول من يذكر يا اخوان؟ غسل واغتسل. هذا ايش في اعتبارات النبي وتسمياته؟ الطهور. قال ايه؟ ماذا قال النبي عن الطهور في الحديث الصحيح؟ احسن، في الحديث الصحيح: الطهور شطر الايمان. فانت اصلا اول ما غسلت واغتسلت لسه ما سويناش شيء، استوفيت شطر الايمان. هلا كل اللي سويه الثاني بسكر الشطر الثاني. شايف يا اخواننا؟ فاستوفيت اول شرط وانت في دارك ومنعم. فلما بدأت تسعى وتتبكر وتمشو وتدنو من الامام فتصبر وتسمع وتدنو ولا تلغو، انت تستوفي كل شيء، فكانت سنة كاملة صيامها وقيامها. هلا ليه الصيام والقيام يا اخوانا؟ ليه صيامها وقيامها؟ لاحظ هذا الذي الان نجي من الاخر، فجاء عند الامام فدنا من الامام فاستمع ولم يلغو. هذا اللي جالس يسمع لاحظ ولا يلغو ولا يمس الحصى ولا يلهو، هذا من في العربية صوم، في العربية صوم. لانه ما هو الصوم؟ الامساك. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم. فاذا انت ما تكلم فانت عمليا هذا صوم. فاذا امسكت، ما هي الصوم في لسان العرب الامساك، فاذا امسكت بامر النبي عن اللغو وعن الكلام وعن اللهو فهذا من الصيام، فاجزاك الله به اجر الصيام كاملا في الجمعة. واضح اخوان؟ الثاني قيامها، اجر صيامها وقيامها. ليه القيام؟ هلا وانت تفعل القيام بتكون مرتاح ولا قائم يعني تفعل فعلا خلاف طبيعة الانسان؟ شيء القائم في الليل هذا تعب ولا يعني واحد متنعم؟ تعب هذا اخوان. فالذي مشى ولم يركب لاحظ ودنا وصبر يمكن ساعتين الى ثلاثة بده ينتظر، هذا ما تسميه، هذا تعب يا اخوان. فيعطيك الله اجر التاعب الذي قام ليله. واضح؟ فلما اعطاك يا النبي اعطاك صياما وقياما، لانه دنوك بغير لغو ولا لهو هذا صيام اي امساك. فعندما امسكت بامر الله وامر نبيه اعطاك، وعندما مشيت واجتهدت وبكرت واغتسلت هذا فعل قيام ولو لم يكن صلاة في الليل. مش بيقول النبي اقيموا الصلاة، يعني افعلها على وجهها الحسن. فهذا اللي تفعله انت فعل قائم بوجه حسن، فاعطاك الله اجر القيام سنة كاملة. واضح يا اخواننا؟ في اخر هذه الرسالة ستكون بين ايديكم وتجدونها على موقعنا على الشبكة ان شاء الله موجود اخر كلام. انا بدي اذكر الان 11 حديثا للنبي صلوا عليه. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وان يستنى وان يتطيب، يستنى يعني ينظف اسنانه، وان يمس طيبا ان وجد. اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، امشوا يعني ما تجري ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. في كثير من الناس يبقى يجري، لا تجري، لا يحب الله الجري الى الصلاة، امشي بسكينة ووقار. ثم قال هذه انتبهوا لها، ما بال اقوام عليه الصلاة والسلام بيقول يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. في ناس بوقف يصلي هيك شيء، فبيقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. شوف ما أجمل هذا الحديث الآخر، قال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني إذا وقفت في الصلاة ووجهك حيث سجودك لا تلتفت، نصب الله وجهه لوجهك. شو رأيك يا أخوان؟ فقال إن الله ينصب وجهه. يا رجل إن من ملوك الدنيا ورؤساء المخابرات من لا يستنظف أن ينظر في وجه أمه عدا أن ينظر في وجه البواب أو في من في الشارع. الله الملك لا إله إلا هو، إذا قمت في صلاتك فلم تلتفت نصب وجهه لوجهك، فإذا التفت ما عاد ينصب وجهه لوجهك. هذا شرط مهم يا اخواننا. فاذا وقفتم في الصلاة انظر فقط وين في موضع سجودك، لا تتلفت لا يمنة ولا يسرة ولا فوق ولا تحت، اخشع في الصلاة. واضح اخواننا؟ إذا دخلت المسجد فقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه الوصايا تعينك على أن تأخذ أجرا كاملا، مش هم درجات عند الله. طيب فإذا خرجت ماذا نقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. هذا على أنه مذهب أنا البحكي، على أنه مذهب، هذا على دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا اللي كانوا الأئمة الأربعة يتمنون أن يخضعوا له. له مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس على مذهب، على ذا على دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا على ما يجمع ولا يفرق. ثم رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس. هذه كتير بعملوها المسلمين، بيجي متأخر آخر واحد ليه؟ وبصير يعمل هيك، لاحظ، وبصير يعمل هيك، بقول لك بعد إذنك يا سيدي الشيخ، بصير يعمل شو بتسوي وين؟ هذا التخطي، لاحظ، شوف عفوا وين وصلت قدمي، عند رأس يا أخي، وهذا عيب. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال اجلس، فقد آذيت. آذيت من؟ المسلمين. فتجلس حيث انتهى بك الصف. لو رأيت فرجة تصل إليها بغير ما تخط صحيح، يعني تدخل هيك بين الناس صحيح، إنما في اللحظة اللي تضطر أن ترفع قدمك إلى أفق عنق أخيك لا تفعل، اجلس حيث أن هذه أذكى عند الله. واضح؟ اللي بده يوصل للأول بده يجي بالأول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد، شو يعني لغاوت؟ يعني قلت قولا لاغ، يعني لا تسمع فيها لاغية، اللي هو القول الباطل. ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث آخر عظيم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقيموا الصفوف. شو يعني أقيموا الصفوف؟ يعني تكن مستوية تماما كصفوف الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام. وحاذوا بين المناكب، يعني خلي منكبك على منكب أخيك حذوا، يعني استواء. وسدوا الخلل، الخلل اللي هو الفراغات. ولينوا بين إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا أخوك سحبك حتى تأتي جنبه أو قدمك في ناس يتمصمر ويتخشب، إذا أخوه صابه بحجر إنه ابعد، لا، لينوا بأيدي إخوانكم، قدمك أخرك، لينوا لبعض. ولا تذروا فروجات للشيطان بين الصفوف. استمع، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فاللي بيصلوا في آخر المسجد وبتكون نساءنا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا راكعات ساجدات، والإشناب رامي حاله في آخر المسجد، هؤلاء فلينتظروا درة كدرة عمر يجلدون فيها لعلهم يتوبون. أكم مرة سمعوا أن يتقدموا ولا يصلوا خلف نسائنا، فهم عصوا وعصوا وعصوا وأفسدوا وآذوا المسلمين جميعا، عدا أنهم قطعوا الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني الصلاة بمحاذاة النساء من غير اضطرار لا تصح، صلي حذوها بالصحيح، نصل إحنا هم وهم ورانا إلا أن نضطر لشيء. قال أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، على النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق، كانت له نورا في حديث آخر إلى الجمعة الأخرى، نور ما بينه وبين البيت العتيق. اقرأ سورة الكهف. لينتهين أقوام، هذا الحديث الأخير، عن ودعهم الجمعات. ودعهم يعني أن يدعون ويتركون الجمعة فلا يأتون الجمعة. فلا بقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. آخر سطر تعليق على هذا كله، أذكر أخي أن هذا الفضل العظيم في جزاء الجمعة هو من بركة الجماعة عند الله. ليه أعطانا هذا الأجر العظيم؟ ما أعطانا إياه في بيتنا؟ أعطانا إياه في الجمعة والجماعة. واضح يا أخواننا؟ عظم الله. الآن بتأكد على بشارة النبي وأن الله ادخر الجنة للمسلمين ولم يدخر لنا نارا. أول شيء احسبوا معي يا أخوان العدل. لو تكلمنا في العدل أن يعطينا الله الحسنة بحسن والسيئة بسيئة، ولكنه كتب الحسنات والسيئات، فإن أنت فعلت سيئة كتبها سيئة ولا يكتبها حالا فورا. أمر الملائكة أن يتأخروا، فإذا فعل العبد المؤمن سيئة ما كتبتها الملائكة، تريثوا لعله يستغفر، فإن لم كتبوها. فإن فعلت حسنة شوف، أول شيء تمحى السيئة ثم تكتب عشر حسنات. واضح؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنة يضاعفها إلى 700 ضعف أو إلى ما شاء. فلو كان عدلا لفعل، لو بده الله بالعدل حسنة بحسنة، ولكن السيئة بسيئة وتمحى عند أول حسنة، ثم بصير الحسنة 10 إلى 700 ضعف. يريد أن يدخلك النار، فليش تسأل على النار شيء؟ هذه واحد. اثنين، أعطاك بكل خطوة، فإذا فعلت كل شهر مرة، كل شهر من كل 4 جمعة أو 5 جمعة فعلت هذه مرة، بيطلع عندك كل شهر وكان بينك وبين المسجد مثلا 1000 خطوة، فأنت تضع في خزينتك عند الله وفي ميزانك 1000 سنة صياما وقياما. مش 1000 سنة بأعمالك العادية من الأيام العادية، 1000 سنة كأنك كنت صائما قائما. برضو بيدخلك النار؟ بيدخلك النار. فكأن النبي بده يقول لك يا إخوانا عظموا الله، كأن النبي بده يقول، فأنا أقول بمقالة النبي، أقسم بالله العظيم والذي لا إله غيره، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فمن كان منكم يشهد الآن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحفظ الله عليه شهادته وحفظ عليه إيمانه وأماته عليها، هو من أهل الجنة يقينا. واضح أخوانا؟ واضح؟ فأبشروا وادعوا الله أن يحفظ لكم هذه الشهادة، لأنه أيسر شيء أن تموت يعني أن تقولها، ولكن كيف تضمن لنفسك أن تموت عليها؟ كما صح في الحديث، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. كل آمين. فنحن نقسم بالله أن كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه صادقا من قلبه إلا وجبت له الجنة. أبشركم بحديث من أصله وأختم تقريبا في الموضوع. الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل الروح الأمين. تحبون جبريل؟ اليهود لا يحبون جبريل. ليش؟ قالوا ذلك ملك الحرب والعذاب. نحب ميكال، هم ميكائيل ملك الرحمة والقطر والنباه. لا، فقال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجاء الروح الصالح الطاهر جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال إن أمتي لا تطيق فزدني. فرجع جبريل إلى ربه فنزل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال إن أمتي لا تطيق فزد، يعني للتيسير. فنزل قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. حديث صحيح، على 7 أحرف. اسمع ما أجملها وما أكرم الله. أكرم ما أكرم الله، مش يعني ما أقول ما أسخل، لا، السخاء شيء والكرم شيء. السخاء أن تعطي بكثرة، الكرم عكس اللئيم، كريم عكس اللئيم، هو النفس الطيبة. فالله من كرمه فقال النبي: وإن لك بكل مسألة سألتنيها دعوة لا أردها لك. مش أنت قلت لي زيدني زيدني زيدني؟ الكريم لا يدعك لتطلب، هو يعطيك، ولكن كونك طلبت لك لك بكل واحدة دعوة لا أردها. استمع، هذا نبينا كم كان طماعا في دين الله. بس نقول طماع ليه؟ شو دليلك؟ بيت شعر، يلا بدي بيت شعر. اللي بيجيب بيت شعر بطر ضمن الحلقة عادي. يسلم تمك، صوت عالي عشان تتسجل. ادعوا ربكم في السورة الثانية خوفا وطمعا. من اول من يؤول هذه الآية؟ فالنبي يدعي ويدعو ربه خوفا وطمعا، فيطمع النبي في رحمة الله والرحمة للأمة. شيك يا اخواننا، فاسمع شو بدي يقول عليه الصلاة والسلام. هل علم هذا النبي ذو القلب والفؤاد الذكي الفطن الطاهر انه الي ثلاث دعوات لا ترد؟ يلا لبا الوحدة ما اجملها. قال: اغفر لأمك. هذه اول وحدة، فأنت مغفور لك بالضرورة لأنه لا ترد ما دمت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الثانية، قال: اغفر لأمتي. الثانية وهو يعلم أن الله لا يرده، ولكن جعل الثانية كذلك: اغفر لأمتي. طيب الثالثة، قال: وخبأت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنتم مغفور لكم ما دمتم على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن عازكم شيء في الآخرة وعاز إبراهيم شيء فمحمد صاحب الرحمة في الآخرة، فلن يدخل النار أحد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وختم الله له به. من كان آخر كلامه، هذا حديث صحيح، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الجنة. واضح اخوان؟ واضح؟ طيب هلا في سؤال احنا حطيناه وراء هذه النشر، سؤال يسير وجائزة عظيمة. في اسم الجمعة، اسم الجمعة بين أسين، وفي حروفها كلمة مباركة فيها خير المسلمين جميعا، فما هي؟ اللي يعرف ما يجيب. في اسم الجمعة بين حسين، كل في اسم الجمعة وفي حروفها كلمة، في اسم الجمعة وفي حروفها لا شيء. الجماعة. كنت تعرف؟ لا، مغفور لك، نسامح. الجماعة، أحسنت. في اسم الجمعة وفي حروفها كلمة مباركة فيها الخير للمسلمين جميعا، شو هي؟ يد الله مع الجماعة. شيك يا اخواننا، ولا ليه اعطاك هذه الاجور؟ لاجل الجماعة، ومن شذ شذ في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هذا السؤال يسير، شو الجائزة يا اخواننا؟ الجائزة فقد تكون انت الفائز بجمعة في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي البيت العتيق. هلا اللي بده يرسل جوابه، احنا لنا موقع على الشبكة العنكبوتية موجود هون على اهل القرآن، تدخل وتضع الكلمة، هنا اعطيتك الجواب. شو الجواب؟ الجماعة. وراح ينزل التسجيل وينزل الجواب، وكتبوا الجماعة يا اخوانا، وسمعوا الجماعة للناس، وتكلموا بالجماعة، ثم نقترع على الفائز. فمن كتب له الله هذه الفضيلة فقد وجبت له بالقرآن. انما عمرة يا اخوانا، عمرة على نفقة اهل القرآن في بيت نبينا المكرم محمد وفي بيت الله المعظم لا اله الا هو. واضح يا اخوانا؟ على شرط ان تعلم الكلمة الصالحة المباركة الجماعة، وان هذا الدين دين الجماعة، وليس دين الفرقة، ولا دين التحزب، ولا دين التناجش، ولا دين التدابر، ولا دين البغضاء، ولا دين التحاسد، ولا دين الاختلاف كالذين اتخذوا دينهم شيعا وفرقوا دينهم. واضح اخواننا؟ على جماعة واحدة. اليوم وزع في الخليل برضه 15,000 نشر، ووزع في رام الله وضواحيها مثلها، وسيوزع في القدس وما حولها 30,000، وادخرنا للمسلمين 100,000 من هذه، سنوزع ان شاء الله حتى يجتمعوا على مساجد الله ويذكرونه على شروط نبيه عليه الصلاة والسلام. والله لو أننا نملك أن نضع في كل واحدة 100 دينار مع كل نشرة 100 دينار، فإذا جئت تفعلها أعطيناك 100، والله لو ملك أهل القرآن 100 لأعطيناك حتى تأتوا بيت الله. يلا ندعو الله ونعظمه. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، أنت خلقتنا وهديتنا وأطعمتنا وسويتنا، اللهم احفظ علينا إيماننا وديننا، اللهم املأ قلوبنا باليقين، واملأ قلوبنا بالقرآن، وأجري ألسنتنا بالقرآن، وجوارحنا بأعمال النبي عليه الصلاة والسلام وبما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمع المسلمين جميعا على كلمة واحدة، وعلى كتابك الواحد، وعلى نبيك الواحد. اللهم اجعلهم أمة لا تفترق، واجعلهم أمة لا تختلف، ووفقهم إلى الخير، وعلمهم كتابك، وعلمهم سنة نبيك، واكفهم واشفهم وعافهم. اللهم انصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وارفعهم ولا تضعهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، رب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، ورب نبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا فيما دعوناك، واستجب لنا فيما سألناك. اللهم أعطنا الإجابة زيادة، وبارك لنا في أعمالنا. اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين، فاجعلنا ممن يجتمعون على حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، نتقي من حوضه فلا نظمأ، وأدخلنا الجنة آمنين مطمئنين، غير خزايا ولا ندامة ولا مرتدين. اللهم زدنا علما ويقينا وإيمانا. اللهم ما علمتنا مسألته من القرآن، فعلمنا جوابه من القرآن. اللهم ما فتحت لنا منه باب السؤال في الدين والعلم، فافتح علينا منه باب الجواب. اللهم إننا سعينا أن يطيعك المسلمون وأن يعبدك المسلمون، فبهذه ربنا بارك لنا في أعمالنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا، واغفر لمن حضر، واغفر لمن دخل هذا البيت آمنا مطمئنا. اللهم رب الأولين والآخرين، رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد، آمين آمين آمين.